والذي ذكر فيه الدبة وحده. وأما الباب الذي فيه ذكر الأربعة يعني مجتمعة فإن الحديث الثاني الذي هو الذي سمعناه أخيرا هو المشتمل على ما يطابق الترجمة. قال النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ النقيري نبيذ النقيري والمقيري والمقيري اللي هو مزفت والدباء والحنتم والدباء والحنتم ثم والحنتم هنا هي الجرار. ثم ذكر إسحاق إيش قال؟ قال في حديث ابن علية قال إسحاق نعم وفي حديث ابن علية وهو الحديث المتقدم الذي قبل هذا الحديث الذي هو وهذا الذي فيه هذا في إسحاق عن معاذة وذاك الأول الذي راح هذاك فيه ابن علي عن إسحاق عن معاذة أي وش آخره نهى رسول الله نهى عن الدباء بذاته نهي عن الدباء بذاته نهي عن الدباء بذاته نعم نهي عن الدباء بذاته في حديث ابن علي الذي مر يعني أنه قالت هنيدة قال وذكرت هنيدة عن عائشة وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة مثل حديث معاذة أيوة وسمت الجرار وسمت الجرار يعني أنها ذكرت الجرار والجرار يعني هي الحنتم هي الحنتم يعني يأتي أحيانا ذكر الجرار والجرار الخضر والجر الأخضر وأحيانا يأتي الحنتم نعم. قلت لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرار قالت نعم قلت لهنيدة الذي يقوله إسحاق أنت سمعتيها سمت الجرار يعني بدل الحنتم يعني قالت نعم أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المعتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن إسحاق بن سويد عن معاذ عن عائشة وقد مر ذكر الثلاثة قال أخبرنا سويد وهنيدة يعني سيأتي ذكرها قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والحنتم والمزفة والحنتم وعن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم فيه ذكر الأربعة التي هي الدباء والنقير والحنتم والمزفة أو المقير. يقول في تقول هنيدة لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر بالخريبة قيله موضع في البصرة فسألتها عن العكر والعكر هو الوسق والدرن يعني من كل شيء آخره وعصارته ونهايته التي تبقى في الوعاء بعد استخراج ما فيه التي هي الحثالة هذا هو العكر يعني سواء كان من أي شيء كان سواء كان من الزيت أو من الدبس أو من الخمر أو من يعني النبيذ أو ما إلى ذلك يعني آخر شيء يبقى يعني في الوعاء التي هو الحثالة والبقية التي تبقى في الإناء عندما يستخرج ما فيه هذا يقال له العكر. فنهتها عن ذلك نهتها عن ذلك وقالت لها انبذي عشية واشربيه غدوة واشربيه نعم غدوة نعم وإيش وأوكي عليه وأوكي عليه يعني يكون في سقاء يعني يوكى عليه في سقاء يعني والأسقية يعني أمرها أخف من الأوعية الغليظة لأنه إذا كان في سقاء وأوكي عليه أي تأثر يكون من الداخل يتبين على سطح الغلاف من الخارج يتبين على سطح الغلاف من الخارج إذا كان يعني حصل فيه اشتداد ويعني تجاوز الحد إلى الإسكار فإنه يظهر على غلافه من الخارج. نعم.